إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. براخو شويستكان لواني رابردوا هاتي نسر بابي كم أقسام المياه بإذن الله تبارك وتعالى. لموان يمان دادين سر الباب الثاني النجاسات، الباب الثاني النجاسات. الفصل الأول أحكام النجاسات. شيخ محمد صبحي حسن حلاق هاتوا جاي كردوته وأخوي قبربي بارزيت بمشي ويا بابي دومي كردو بنجاسات، كردوتي بأحكام النجاسات لقل تطهير النجاسات واتا أحكام كاني نجاسات شيا وشونيتي باقبونا ونجاسات شونا أوها باسي كردوا. أفرميت الفصل الأول أحكام النجاسات. والنجاسات نجاسات خوش بستاني من جمع نجاسية، وتنجاسات كويا مفردك نجاسية. نجاسات شيا وهي كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه. أفرمي نجاسة بريتية لها موشتك كخاون سروشت سليم كان وتمرو في سليم قيز لكي بكاتوا وخوي لكي بباريزي بوشت ألين نجاسة وتبيس بمقسي من أوي ليدر أچه كسيك أجر سروشتي باريزراو نبي لتيك چون وتسليم نبي لو چه هموش تکی پیسی للا پاک به یعن هموش تکی پاکی للا پیس به اوانه در کلو وصفه. اهلی طباعی سلیم بریتی لو کسانی کسروش تیان خاوینه پارز را ولتیک چون پیسایی مرو پیسا اوش به پیسی ازانه اوانه پیانلن خاون سروش تا پارز را وکان لتیک چون. باش برای خوشویستکانم افرمه ویغسیلون الثیابه إذا أصابها كالعذرة والبول. فرميكاتي كشبر بوشاكا كيان بكوي ويغسلون الثياب بوشاكا كيان أشون نمونيبو هناوي توا كالعذرة والبول وكو بيساي لقل ميز كهردو كيان بيسن أقر مروفيك إنسانك ببيني بيساي ببوشاكا كي وهي يان ميز ببوشاكا كي وهي اوا پوشاککی اشوا چونکه بوچونی وای که اوشتا پیسا و بوچونکه جی صوابا. لما تیه گشتن او بریتی لنجاسات. پاشانه فرمه هی غائط الانسان مطلقا واتا بریتی لپیسای انسان برهایی بشیوه اکی گشتی پیسای انسان بشیوه اکی گشتی پیسا. ایتر اگر او پیسایی لدره او بی یان لناو سکیم رو وکیا بیت دره بر رگه یکی تر جگه لو رگه یکا معروفه للای هموان للای مرو وکان هر پیسا او پیسایی. افرمی صغیرا کان او کبیرا ایتر او انسان من دال بیان گوره بی پیسایی که پیسا غائط یعنی پیسایی. و الدلیل على نجاسة الغائط احادیث بلغج لسر بيسيتي بيساي مروف كومالا فرموديك منها لوانا ما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما في شوامان أحمد وأبو داود وغير أوانج روايتي عن كردوة لو حديثانا. من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. أفرمي لو أنا حديثك أبي سعيد خدرية رضا و رحمت خواهی پروردگاری لیبه که پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی اذا جاء احد یا اذا جاء احدكم اگر یکی لئیوه هات بو کیو المسجد بو ناو مزگوت فليقلب نعليه او ابا سيدي نعلكاني بكا نعلكاني هل بجارته واتا سيدي بني بيكاني نعلكاني بكا فليقلب نعليه ولينظر فيهما با سيدي عن بكا فإن رأى خبثا أجر هات بسايك بيني خبث بساي فليمسحه بالأرض أو أبا بيخشيني بزويدا بيهني بزويدا واتمسحي بكا بسر زويدا ثم ليصلي فيهما فاشان بانويجيان بيو بكات واتبانويش بفلاوكاني بنعلكاني بوشتيك التي اكاتو بي اروات بانويجيان بيو بكا او يكيكا لوشتانيك اهل السنة بيو دناسريتا وكبفلاوكان يعني نعلكان يعني ونويجأكا وهروها هركسي بيكات يتشواني يهودي كردوا هركسي جنيكا او كسانيكا گمانی خراب یان پی ابریت که تشبه یان تیای به یهودا و تعالی پیلا و کم پیسا نجی پیو ناکم پیسا بیانه بسر زویا نجی پیو بکه هر وکو پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم تی بینی آی اکری است ایم لمزگوت کام مانا اما پیاده بکین اما تطبیق بکین نخیر چون که مزگوتی پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم لو کات دا خول و چو اوشتان بوا و هر وها درگاکانی همیشه کرابوه و صجی پیع رویشت پاشان خلکانه هاتن بنعلو نجیانه کرد بس ایستا فرشش کرابوه نه توانین ایمه بچین بنعلو کانمانو بپیلاو کانمانو بسر فرشتکانه بروین بوی سنه تطبیقه کن چونی که هی بو تطبیق کردنی سنه لدروه یا لناو باخکانه یا لسیرانه کانه یا اتوانیس او سنه تطبیق بکی او سنه لناو مزگوتکانه تطبیق ناکره لبر ریز گرتن من بو مزگوتکان ومنها ما أخرجه أبو داود وابن خزيمة والحاكم وابن حبان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرميك كيكلو حديثان أويك أبو داود وابن خزيمة وحاكم وابن حبان روايات عن كردوة رحمة خوايف الوردقار لو عالم بريزان به لكي والأبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أجل فيغمر وصلى الله عليه وعلى آله وسلم كفرميتي إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب أفرمي أجر هاتو أجر هاتو أزييك أزية واتشتيك كمروف بهوية وأزيد بكيشي نارحتي بكيشي واتا بيسا طبيعتي بيتيك أتي أو أزيي تيبكا بكيو بيني بخفيه واتبخفكاني وبيني خوف بريتيا لا غوربي كاني بريتيا لو شتيك لا شرم دروس اكري لا في اكن وكو غوربي وهر وها غوربيش اغريتوا فطهورهما التراب قاضبون ويخفكان بريتيا لا خو بلان زورتر خوشويستاني من علي ردام بس بو خفيه كلا شرم دروس كرابي لا بيستا چونك عادتي بيستوايا که اگر پیسی که پیو بهینات بسر زویه هموی بخولکا و دروه بس گوروی دبید کنیک زیاتر لگلی داماندو ببی پاشن پیسی که لی ابیتوا با چی؟ چون که امانه لخوری و لپرو لوشتانه دروس کراوا خیراشتا که هل امجه بلام خوف و اتچرم پیوی الکی توش که ایهینی بسر زویه لی ابیتوا ما بس من چیه؟ نارحت یکت بینی بخوفکانتوا بیهینه بسر زویه او هنان بسر زویا بریتیا لپاق بونه ویان باشه افرمیت ولی الحدیث شاهدان صحیحان یتقوى بهما ابو ام حدیثا دو شاهدی کمان هیا کبهوی او دو حدیثا و او دو شاهدا و ام حدیثی پیبتو تر ابی الاول من حدیث ابی سعید عند احمد و ابی داود والثاني من حدیث عائشة عند ابی داود بجمارة 378 جا خوش ويستاني من اوي كشيخ محمد صبحي حسن حلاق ذا فرميت بو او حديث دو شاهدي كهيا حديثك ابي سعيد خدري غوايتي اكاد افرميت قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه اذ خلعن عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أن فيهما قذرا. وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. بكرتي ما ناكيتان بوكم أفرميت أبي سعيد خدري أفرمي إيه ملكاتي كان يجمع نكر لقل في غمري خوايا صلى الله عليه وسلم، في غمري خوايا صلى الله عليه وسلم نعلكاني دانا للاي راستي وداينا كاتك أو خلقي لقل في غمري خوايا صلى الله عليه وسلم نيجيان أكر أميان بيني أو عن جنعلكاني عن داكنت كاتك في غمري خوايا صلى الله عليه وسلم نيجيكي بوه وفرموي شي وايلي كردن كنعلكان تان دابنين ولاي بنيوش واتم من كردم ايو بو كرتان او عانيش فرمو يعني ايما تو من بينين على كان الدانا ايما اش داماننا اها اقتدابة في غمره وصلى الله عليه وسلم ببه برسيا او بو او اذكر نهار لقل بينين يعني كردوتي او عانيش او السودي او ايتيا ابو ايما كا اقتدابة في غمري خواه وصلى الله عليه وسلم بكين ببه اللي يقولين ولشتكان لسنتكان في غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي جبريل هاد بولام هوالي بيدام كبا بيلا وكان موا بي سي بي ويا وفرموي كواتا اوي كوايلا من كر بيلا وكان مدابنين بوني بي سي بو بنع لكان موا وباشان فرموي اگر هر يكي لئي وهاو بو مزقو با سيري بكا واتا سيري بيلا وكان نع لكان بكا اگر بنع لكان يو بي سي يكي بيني قذر يان اذايك اوابا بيهن بسر زبيعو بيان ونوشكا اما فرموي شاهد يكان شي خوش بستاني من فرموي شاهد يكان حديثك ابي سعيد كامام احمد ابو داود روايه يكان حديثك كعائشه كظهر روايه يكات افرميت ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى افرميت اذا وطئ الاذى بخفيه فطهوره ماء التراب اجلنا راحتي ببيني بخفكان تواوا طادون ويخفكان بتشيا بتراب بارك الله فيكم كواتا هي غائط الإنسان مطلقا قال ردا شيخ فرمي والخلاصة أن حديث أبي هريرة صحيح لغيره إلى صحيح لذاته من هي صحيح لغيره من هي باش أمان صحيح لغيره لبرع الشاهد كهيا أو حديث أبي هريرة بهيستر أكا باش أبرع خوشي استكانم أفرمي وبوله أوتما بيساي مرو وميزكيشي ميزكيشي هر بيسا لبر أو فرموديك بيشوامان بخاري رحمه الله وأبو داود وترمذي ونسائي وابن ماجة روايتي عن كردوة لأبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال واتفرميتي قام أعرابي فبال في المسجد أعرابيك دشتكيك بادية نشينك هستا لمزقوتي في غمر صلى الله عليه وسلم دستي كربا ميزكردن هل لنا مزقوتك باش فتناوله الناس خلقي بو يكشان واتا بو يتشون بوي بيوستين ليبا نارحتك لسر اوي بچاي خوان اي بينن كلمزقوتي في غمر صلى الله عليه وسلم ميزكا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في غمري خواه صلى الله عليه وسلم في فرمون دعوه وازيلي بين وتوازيلي بين بامي زكي طاوك خومي ذكر دوا اگر بيتو هستي ميزكي فرجيني بچنشويني كي كيه چنشويني تريش في زكا وهروها خوشي في زكا وتبوشاك كاني بلا ما قلت او حالتي كي استهي وازيلي بين تنها اويك في سيكا شينكي ما بسمع لهناني ام حديثة في سيتي ميزة وتبال جمان شيء أبو أوي ميز بيزا أفرمي وهرق على بوله سجلا من ماء بيرجن بسر ميزا كيدا دولتي لأو سجل واتا دولتا دولتي يقل أو أو ذنوبا من ما يان كنيك دولشيك لآيو بياب الرجن مسيني لآيو بياب الرجن فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين بزانا أي هذا لكاني من إيو بو أو نير دراون كآسان كاربن لسر خلق نبقو رسكار واتبو أو نير دراون كدري خلقي خوش كان نقدل يان ناخوش كان وهروها بو أو نير دراون كآشتواي بلاو بكنوا نبقو رسكاري وشرو آجاو بلاو بكنوا أوانا همو لمانا أو فرمودية ورأجيري كواتا أو بلغي بو أويك بيس الميني كميز بيسا چون که اگر پیز نبوایه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمانی نه اکر که او برژن بسری دا رجانی او بسر شوینه که قم به و تحالی بمجه بس با فاقونوی او شوینه که انشاءالله باسیه که این دا تطهیر و نجاساته باشه الا الذکر الرضیع پیشوامان شوکانی رحمه الله فرمه میزی انسانیش پیسه تنها میزی شیر خوره نبه بمرجی او شیر خوره نیر بی ام قصي مردودة ام قصي بيشوامان شوكاني مردودة هاگر ماناكي وابي بلي ميزي كري شير خورة بيزنية مردودة واترد اكريتا وورناجيري چون كميزي كري شير خورش بيسا بلام شيوازي پاقبونا وكي جياوازا لشيوازي ميزي كسي گورا تيگشتن باش افرميت وبول الذكر الرضيع نجس او تخوشي وافرمي الشيخ محمد صبحي حسن حلاق حفظه الله فرمي ميزي كري شير خورة بيسة قماني تيانيا كبيسة إلا أن تطهيره من الثوب بالنضح تنها اوي تيانيا كفاقبون وي او ميزة كاتي بربوشاك اكوي ببرجاندن او ببي نضح واتا برجاندن بالنضح بل قمان تيانيا للحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم لبر أو فرموديك في شوايان أبو داود والنسائي وابن ماجه وغير أوانج رحمة إخوائي فرورد قال لهم يان بالرواية أكن قلت وحسنه البخاري وهروها في شوامان بخاري أو حديثة بتحسين داني نقل ذلك ابن حجر في التلخيص تلخيص الحبيري ما بسته فرمي ابن حجر أعو فرمودي كدير سباسيك لتلخيص أو شنابيتي عن أبي السمح لأبي السمح قال فرميتي كنت أخدم النبي أجر ضمو شد نكرا وبأشتانتان بيكن براكاني من كنت أخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال أفرمي من خزمتي في غمرم أكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم هر كاتبي ويستايك خوي بشوى أي فرمو وليني قفاك واتبشتم تبكى وليني قفاك قفا بكوية وتري بمشوينة أو تري أو قفايا هر بوية أفرمي تشت باش أفرمي فأوليه قفايا فأستوره به منش پشتم تی اکردو به هی پشت تی اکردنی خون با پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبرم دا آپوشی و ات امشار دو فاولیه قفایا فاستوره بیه به هی قفای خونه و ات به هی پشتی خونه که پشتم تی اکر پیغمبرم صلی الله علیه و سلم دا آپوشی فاوتیه به حسن یا حسین افرمی حسن یا حسین یا به هی نه فأوتي يعني بويان هنا رضي الله عنهما چونك هردو كان صحابا صحابة جدبت رضيا لسر بدين رضي الله عنهما فبال على صدره أو شكي هي آية حسن بويان حسين هربو يفرمي فبال على صدره واتميز ذكر بسر سنجدا فجئت أغسله من إجهاتم بو اويك في غمري خوا صلى الله عليه وسلم او شويني كميزكي بركوتو بوي بشو فقال فرموي يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام او بلق كمان افرمي يغسل من بول الجارية واتا اقر ميزي كتي شير خورة وهروها ميزي كتر بربكوي او دبيل او شويني بشوردري يغسل من بول الجارية جارية واتكي جوليج كولا اگر مي ذكر بسر شوينكا دا بيبشور دري ويرش من بول الغلام بلام اگر ميزي غلام واتكر كره كشيرة خورة بي دا بي آوي لي بترجيني اوه دا بي تهوي پاكردنوي كواتا لما وبو ماندر كو كميز بيسا بلام شيوازي پاكردنوي ميزي كره شيرة خورة لقل كتي شيرة خورة جيوازي اكي اوه ميزي كتي شيرة خورة دا شور دري شوينكا بلام ميزي كره شيرة خورة شوينكا آوي لي بترجيني واتا يرش لما تيقشتن كواتا إلا الذكر الرضي أما استثناء كي كرت بيشوا من شوكاني بلا استثناء كي ورنا جيري أجر بوما نايبه كميزي كريشير خورا بيس نية ورنا جيري أفرميه ولعاب كلب لعاب كلب واتا ليكي صك ليكي صك للحديث الذي أخرجه مسلم لبر أوفر مديك بيشوا من مسلم ونسائي وغير أوانج روايات عن كردوا عن أبي هريرة لأبي هريرة ورضي الله عنه قال فرميتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار أفرمي إذا ولغ الكلب ولغ لقل شريف فرقه يا خوش ويستانم ولغ واتاقر صديق هات زماني تساوي زماني تساوي زماني بياهينا هو ولغا بس شريب ريتيا لاوي كليب خواتوا جاوازي كتنزاني او فقط زماني بياهيني بلا او لقى زمان بياهينا انا كشاتيكا ليش يا خواتوا افرمي في اناء احدكم لقابي يكيق لأيوة آلي رد عشتيك هي بيزانن ما بستي او قابي يكا بكاري اهينن بو خودي خوتان نك قابي فريد راو صق يقبيني زماني تيخا خيرابتي وقابي جوالي بكي نعم بستي اوني يا بيخ مريخوة صلى الله عليه وسلم ما بستي قابو قاشا خلالا دي دان راو بو اوي بشور دري بزان ايشي كي بو دروز بوا نار حتى اتي اسراحتي يكال بياني ايشم كبيانية سيرك قابو قاتشاغ ميلو ناواك وتوش صديك جلوية يا بستاوة قماني تيانيك أمسا قواي لي كردو ولو تيزماني لي أبيتو توزي آوش كتابو بخوراكي كتابو بإسقاني كتابو بخوارد بيتي لي أو هلاي أقر كسيك سياريك هبه يانشتيك هبه صدي خوي لي بايان زماني كي لي بابتن سيارك حوجار بشونو جاريك عن همو قرطيو بنو بلنوا قلاوي صدي لي داركين أو هلاي أبرا عزيزة كاني من في غمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم لو قابو قاجاخو كلوبا لك بكاري أهيني بو خودي خود كأي خويتوا أو إيش حكمتي تياتشم كالليكي صك بيسا نخوشي في ويا أقر توبي بكاري بيني لسر همان أو شوازي كصك كبجي هشتوا بيقومان أو ليكو جهرة دتيتا ناولا شيتو توشتوشي نخوشي أكا رونا باشا زانين أفرميتي أفرمي فليرقه او باوشتي كتياتي بيرجي ثم ليغسله سبع مرار فاشان باحوجار بشوى باحوجار بشوى لحدثك شيخينا افرمي بايك ام جاربا قرابي تراب باشا يكي كان با تراب بواتا خول قل اواتي كلاوك ابي بقر سواخيبا تاشان بشو چون که زانستی سردم سلمان دویتی لیکی سک تنها خول اتوانه لناوی با هیچ درمانه تا استن اتوانه لیکی سک واتا او جهره که لیکی سکای لناوی با اوش طبی نبویه صلی الله علیه و علی آله و سلم تواتا حو جار ایشوی جارگ لو جارانه بچیه به قرو قرو او باش تواتا وش بلگبو اوی که لیکی سک بيسا اگر بيز نبوه في غمري خاصة السلام وين دفرمو افرمي وروث وروث واتا شياك شياك واتا باشروي اجل روث بلعنه مبزوري لكردواري علين شياك او بو افرمي وروث باشان لراشق محمد صبحي حسن حلاق افرمي ما لا يؤكل لحمو روثي اوانيك قوشتيان ناخري پاشماوی اوانی که گوشتیان اخری پیز نیا مانگات هیا، مرد هیا، بزنت هیا، وشترت هیا و هر وها اسفو ماینت هیا امانی که گوشتیان اخوری و گوشتیان حلاله او پاش رویان پیز نیه و حتی اگر به پوشاکه کشته و بیده تو آنی نوشی پیو بکی آنه پیز نین خوشویستانی من او آنی پیزن که گوشتیان نخوی وکو کر هر وها وکو براس وکو ساک وکو پشیله و هلو مجره او آنی کش بوشی ویه افرمی ما لا یؤکل لحمه للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه والترمذي والنسائي وابن ماجه لبل أوفر مديك في شوايان بخاري وترمذي ونسائي وابن ماجه رواياتي عن كردوان رحمة إخوالها ميان بي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لابن مسعود ورضاه رحمة إخوالي فروردقاري لبك فرميتي أوتي النبي أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغائطة فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار أفرمي في غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاد بو أويكا دزب أو بقيني فرماني بمن كرت كسيبردي بو بينم كسيبردي بو بينم كواتخو باكرنا وبغير آبش دروستا لو أنا برت فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده أفرمي دو بردم بياكرت دو بردم دوزيوة دو بردم بيني هلم قر بوم هنا بلان بشين سيهما قرام نم ديتوا نم دوزيوة فأخذت روثة فآتيته بها فأتيته بها أفرمي مني الشياكي يكن بيني أو بو هنا واتفاشروا الحيوان يكن بو هنا لبياتي بردي سيهم واتا كردن بسيان بوي بلا ميكي كيان روثة واتا باشروي او اجلانيا كغوشتيان ناخري فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ريكس افرمي دو بردكي ليور قرتم سيهم فريدا فرمي هذا ريكس او بيسا او بلقبو اويك روث بيسا باش ركس أفرمي بكسر الراء وإسكان الكاف وأتى قبلين رك الراء ككسري بين ري كمسكون كين رك ركس فقيل هي لغة في الرجس بالجيم وأتى يككي تل زاركان عربي دا بجيم نقبك الذي يعتبر ركس علي رجس دليل رجس ويدل عليه رواية ابن ماجه بلقيش بو اول روايتك ابن ماجه كبوشي وي روايتك ردوة رحمه الله افرميت وابن خزيمة في هذا الحديث فإنها عندهم بالجيم للاي اوان بكابنية بجيمة لبيعتي بل الركس علي رجس باش وقيل الركس الرجيع رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة هر واي شبرا خوشو استكاني من يعني قراويك لحالتي خوراك بو حالتي بيسي اها طهارة طهارة وات خاوين خوراك خاوين بلام لدواء اوي كده خريت ودبي بطاشر رو دبي بيسي رو نقصك باش قاله الخطابي وغيري خطابي واي فرموا والاولى ان يقال باش تروايك بوتري رد من حالة الطعام الى حالة الروث باشتر واي بوتري قراويك لخوراك بو شياكا وايش خوراك خراو دعاي بو بشياكا باش براكانم خوراكا كك خابينا شياكا كك فيسا ابو شوية او لا واي او لا واي كوابوتري باش براكانم افرمي فتح الباري بو شوية هنا يبتي رحمة اخوال الشيخ ابن حجر به رحمة واسعة باش ودم حيضين يكي كتب لو اشتعني كفيسة خويني حيضة حيض بديتي لو خويني كآفرتان توشيان أبي تا سني يأس واتا تا أو تماني كيتر بأميد أبن لمن ألبون إتر كبأميد بون لمن دالبون أو خويني عن ناميني أو خويني عن الشهرية واتا همو مانجيك دوبارة أبيتو إتر حوت روش أخايني يعني تر روش يزياد لوا أقر لوا درتو فينا أو تري خويني حيض فيه تري خويني نخوشي أو خوينة طبيعية لها مؤافرتك هيا كواتا ودم حيضين وتخوين حيض. للحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم. يعني هر كام لو أنا رحمتي خايف الأردقار يعني لو جيقى لو أنش أو حديثين روايات كردوك دقين بخزمتي إن شاء الله. عن أسماء بنت أبي بكرين لأسماء كتي أبي بكر أنها قالت فرميتي وجرابيتي وبومان سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأفرت فرسالي التي غمرك صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت أفرت كوتي أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ وأتأي بغمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجر يكي لإيما قوشاككي خويني حيضي تي وتشو كيف تصنع تشيبكا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقوصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. فرمي بأن قناغاني لقل جيب جيبك تي قناغا كان فرمي أقر يكي لأيوة فوشاك كي خويني حيضي تي وچو خويني حيضي تي وچو أو أبا تي لبك با بكريني واتخوينك بكريني پاشان آوي بكا بسرا بيشوا پاشان نجي بيوا بكا باو پاگ بيتوا اگر هندية جار هندية زردائش با پوشاكك و بميني او زردية ببوني او بوني او زردية باو پوشاكك و زرر لا پاكيتي پوشاكك نادا تيگشتن براكاني من كواتا بلغيه كي تربو اوي كبير سلميني خويني حيض بيسا اعويا و اگا داري من ان شاء الله خوشوستان. ولحم خنزير وغوشتي خنزير اي غوشتي خنزير خدي غوشتك بيسا يعني حرامه قال رجدا بيشوام شوكاني بوچوني واه كخدي غوشتك بيسا واتبرعس هر هموك يعني كي بيسا بلام الله اعلم راجح وايك غوشتك حرامه بلام بيس نيه و حتی اگر گوشتی برازه بر پوشاک کت کو، آو بالگینی لسر وی ک پوشاک کت پیز بوا. تیغش نمی رکانم، چون ک آو بالگی ک آوان ایکن با بالگ بو آوی کبلن گوشتی براز پیسا، آوی لیتی نگین. بالکو سیاقی آو آیتی ک آوان ایکن با بالگ وای لیتی اگین ک آیت ک بو آوی ک بفرمی معنی هموی حرامن. باشه، فإنه رجس يستدين خدمتي بإذنه تعالى. أفرمي لا دليل على نجاسة الخنزير أو بلغانية لسر أوي يعني بلغانية لسر أوي كبلين غوشتي خنزير بيسا بل الدليل على تحريم أكله بلكو بلغاها لسر حرامية خواردني غوشتي خنزير أو بلغا معنى قمان من تيينيا. وأما الاستدلال بقول الله تعالى أو أنك أما أكن ببلغا فرمعيشتي خواي فروردقار خواي قولا فرمي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. زور لآياتك ورد برو بزانة شي فرمي أفرمي أي محمد صلى الله عليه وسلم بفرمو قل لا أجد فيما أوحي إلي من نابي نملويك وحيب ومن كراوب ومن داب زيوى محرما كحرام به على طاعم يطعمه لسركسي كبير خوراكي بخوا إلا أن يكون ميتا واتجقل معنا حرام نية بلام هندي أعجضي ترهيك لرعباز نكراوب نصي فرمعيشتي في غمر صلى الله عليه وسلم حراما يمش داما حراما بلام إستباسي أم آياتيكين أفرم إلا أن يكون ميتا وات أو خوراك مردارو بو بي مردارو بو بيسا مردارو بو بيسا أو دما مسفوحا خويني كرجاو بي وات خويني كرجاو بي أو خوينا ناكري كسيق لبياتي خوراك بيخوا چونك حرامة حرامة. أو لحم خنزير وهروها قوشتي برازيش حرامة كواتا ميتا لقد خويني رجاو ميتواتا مردارو بو یان خوینی کی رژاو یان گوشتی براس امان حرام لسر کسی کبیه بی خوا کبیان خوا فإنه رجس فإنه رجس أأوها أيكب فإنك ويا دقريت أبو لحن خنزيرك شنك اسمك مذكور قريب للضميرك ودقريت أبو أو تيجيشتن أو ضمير دقريت أبو لحن خنزيرك أفرمي فإنه رجس أجر الله ما وسط باش خوز عن عين فرمون أو ضمير دقريت أبو يكم مذكور كباس كراوة أها ميتة كبه أجر بي فرموا ميتة أبو أبيوتا فإنها چونك ميتة مؤنثة بلام زانعين دا فرمون نزيك ترين شتيك لخويا ونزيك بو أوا أقريتوا ديري ردات شيا فإنه رجسون بو لحم خنزيركا كواتبو ما عندر أكبه كقوشت خنزيركا بيسا بقول إمام الشوكاني كأوا بلغكيتي حرام خواردني بقول راجح والله أعلم أو فسقا أهل لغير الله به يعني حيوان يكسر بالرابع بو غير إخوة أوش حرام أخواردني أوش حرام كمروه بيه بإخوة كواتا أم آيتيك أوان أيكا ببلغا والله أعلم بلغي أويتيانية كبلين قوشتي خنزير خدي قوشتك بيسا هر وكو تشون أقر شياكي أعجلي كقوشتي نافري بربوشاك كوكا أبي بشوي أبي أويش بشوي أو ما نايلي ورناكيلي باش برا خوش يستكانم أفرمي قلنا وثمان المراد بالرجس هنا الحرام ما بس للرجس آلي ردا بريتيل حرام بون كما يفيد السياق الآية هل وكم يعني آياتك أي جيني وهذا السياق آياتك كسيدي أكين لسر حراميتي بكارهناني أو جوراني لخواردن بخواردن سكمرونا باش أفرمي والمقصود منها ما بس تجلي فإنها وردت فيما يحرم أكله لا فيما هو نجس أفرمي أو هاتوا لمياني أوشتاني كحرام خواردني نقلواني كبيسن باش برا كانم واتما بزلو آياتا دياري كردنيش تبيسا كان نيا دياري كردنيش تحرام كان كمروب بيخوا باش أفرمي وفيما عدا ذلك خلاف جيك آلواني كباس ما نكرد إتر خلاف هيا واتزانعين خلافيان هيا كآية بيسا يان طاكة وكوشي مثل المني وكو مني وميت مني معلومة بس يكن إن شاء الله وميت واتمر داره أبو الدم المسفوح واتخويني رجعو الخمر عرق مذي بس يكن إن شاء الله ودي لقل مشريك يعني لما نا خلافها لنوان زانايانا كآية بيسيان طاكة أفرمي أما المني فالأرجح طهارته مني قولي راجح تيايا أويك الطاهرة وتطاك مني وهو ماء الرجل أيش آوي بياوة أو آوي كالبياو بيتدري أو آوي خشوي الثاني من صفتي وايا كالأنجام الشهوة وديت وتدفقها وتهلدان وآويك غليظة وتسبيتي شرو برا او بريتي اللماني چونك آبي كيش معنى هي للا شيء مروفا بوويك بزاني او آوة تجوريك لآو افرمين الحديث الذي اخرجه ابن خزيمة في صحيحه لبر او فرموديك ابن خزيمة رحمه الله لصحيح كيدا باسي كردوا وذكره ابن حجر في الفتح ابن حجر اجل فتح الباري دار روايتي كردوا وسكت عنه بيدن بولي واتأولى صحيح كيدا هناية ابن حجر اجل بيدن بولي باش عن عائشة رضي الله عنها لا دايك عائشة ورزاي خواي فروردقالي لي بيه فرمي أنها كانت تحط المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي دي قد بتنجوانا أفرمي دايك عائشة كانت تحط المنية واتم منيك ببوشاكا وببي دا تشوتي ليكرت أي بروان من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبوشاكي بيغمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي لكاته كان ينجي أكرت بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم ينجي أكرت دايك عائشة أبيني كماني ببوشاكك يويتي ومن يكوشك بوتوا نيجي جاء كافي غمري خوا صلى الله عليه وسلم دايك عائشة من يكي بو أبريويني كواتا مني فيزمي تيجيشتي چونك اگر فيزبوايا في غمري خوا صلى الله عليه وسلم نيجي في واكر نخير چون جبريل هاوتي إن على كانت فيسي في ويا أو جبريل هات أيود أي محمد صلى الله عليه وسلم مني فيس وفشاككة وفشاككة دانيان بشو تيجيشتي أو بلغة قلت واتا محمد صبح حسن حلاغ فرمي وتم وهو حديث حسن حديثك حسنة وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير لو كتابي عباسي كردو رحمه الله وقال رواه ابن خزيمة فرمية ابن خزيمة رواياتي كردوة والدار قطني والبيهقي وابن الجوزي أوانج رواياتي عن كردوة ثم أورد لفظ كل منهم فانظره إن شئت أفرمي همور رواياتي أواني يجيك هنا وأقر حسأكي بخسيرك باشا وفي رواية لمسلم عن عائشة قالت لروايتك وكفي شواما مسلم رحمه الله رواياتي كردوة لديك عائشة وفرميتي لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفوري أفرمي لقد رأيتني واتا من اشتئاوان بيني ولا فوشاكي في غمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر منت ببيني آيا وإني لأحكه كاتيك من شي مكرت بنينوك كانم أو من يملف وشاكي في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأكرانم كرانوا يابسا لكاتيك كمن يكوش بوتوا كواتا مني بيزنيا أفرمي الميتة آية ميتة باكيان بيسا أفرمي فالأرجح نجاستها قولي راجح وايك مرداروبو بيسا لبر بلغنك لبر قسيخومان للحديث الذي أخرجه مسلم لبر أوفر مديك في شوامان مسلم وغير أبج رواياتي عن كردوة لابن عباس وفرميتي في غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخوين بيستوى كدي فرمو إذا دبغ الإهاب فقد طهر أفرمي أجر بيست خوشة بكري أو طاقة بيته وكواتا أما بلغي لسر أوي كغوشتي مرداروبو خوي بخويو بيسته وچيا بيسا بلام أجر بيستكي طبعا غوشتكي ناخريج أي بيستكي هر فري بدين نادي فري بدين لبر أو اقتصادي ولات دتوانده بكاري بيني بودلوس كردني چندين كلوبل لكارغة كان دتوانده بكار بيهنده با ایم بوچون منوانه بیا که پیسته کشی پیسته نخیر بلا هم با یک برج افرمی ایذا دو بیغا اگر خوشه بکری اگر خوشه کرا الیهاب او پیسته فقط طهور او پاکا ففی هذا الحديث دلالة على ان جلد الميتة نجس فرمی لو حديثه بلگی اوی تایا که پیستی مردارو بو پیسا یطهوره الدباخ خوشه کردن خوینی اکاتوا وتطاكي أكاتوا ويلزم من ذلك أن الميت نجيسة لويشا وأوتي أجن كمرداروبو بيسا كواتا أو بلغل السرأوي كميتا بيسا الإهاب ككتاب ككتاب الجلد ما لم يدبغ وكو كتاب وعلى إهاب كتاب بريتيا لو بيستيك خوشنك راوة قاموس محيط لا فرحفته وحوت باش فزانين الدم المسفوح درباري الدم المسفوح خوش بستاني من فالأرجح طهارته قولي راجح وياك الطاهرة بلان حرام أخواردني قصة كم رونا أبيش براديك بيك هموشتك هروابي أجناقر براديك كم لخوراك بي أبيش حرام نية باش أبيش ببلغة لخو ما نشتوان على إن شاء الله أفرمي ولا دليل على نجاسته هج بلغيني لسر أوي كبله خويني رجاو خدي خوينك بيسا باشا أما السنة فلم يصح منها شيء درباري أوي كبلين للسنة تاشتيوا معنى هيتش تكي صحيح معنى لو بارون يكبل بيسا في نجاسة كل الدم لباري بيزبونيها مخوينك بلغة معنية إبن جناتو عنين لخورة شد حرام بكين إلا نجاسة دم الحيض تنها خويني حيض نبي بيسا إتن هيج خويني ناتواني بلين بيسا بلغمانية. وأما الاستدلال في الكتاب العزيز في قوله سبحانه في سورة الأنعام آية صدو تلو بينج أفرمي بلان بلغهين نوال قرآن بيروز دا بو فرمايشتي خواي پروردگار كأفرمي أو آياتي كخوين معنو بيشتر قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس بيشتر بارسم كر أفرمي أو آياتا لم تسق لبيان الطهارة والنجاسة أم آياتا آزيزاني من بو أوباز نكراوة قبل أمشتفاك يان بيسا نبو أوباز نكراوة بل لبيان ما يحل ويحرم بل كبور كردنوي او باسكرا وكتشتي حلاله وتشتي حرامه افرمي وقد اخرج الطبراني في الكبير في شوام الطبراني لكتابك خويا الكبير رواياتي كردو وعبد الرزاق لمصنفه وهروها امام هيثميج لمجموع الزوائد هنا بيتي وفرميه رجاله ثقات واتا او كساني انفرمو ديدان روايات كردو ثقات لمحمد كري السيرين رحمه الله ليحيى جزار كفرميتي صلى ابن مسعود وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها ولم يتوضأ أها كان بلغيك بهذا أفرمي فرميتي ابن مسعود نيجيكر وعلى بطنه لسرسكي وعتى لسر بوشعك كي باشا وعلى بطنه لسرسكي تشي بيوبو شياكي بيوبو وخويني بيوبو لو آجالي كسري بريبو كحشتر بو جزور حشتري سر بريبو سري بريبو شياكك وخوينكي هشتا بلا شيوبو بس كيوبو نيجي شكر ولم يتوضأ دزنيجي نقرتوا واتل نفيوستي بدزنيج قل نفيوستي بشوردني اوشتانا كر كاتا اما بلقي لسر اويك تاشماوي او آجالي كغوشتي بخري بيزنية و هر و ها خوینیش خوینکا پیز نیه بلکو خواردنی حرامه قصه کم رونه؟ باش افرمی و کذالک اخرج ابن جریر فی جامع البیان عن عائشه قالت افرمی ابن جریر لجامع البیان روایاتی کردو لعائشه و کفرمویتی کنا نأکل اللحم والدم خطوط على القدر سهر جوانا ان بلگیه افرمی و هو اثر صحيح غريب قاله ابن كثير في تفسيره دايك عائشة فرمي ايما قوشت ما نخوارت اها فرمي كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر فرمي ايما قوشت ما نأكلان اخوارت لناو منجلك دا خين خدختي بستبو لسر منجلك او بينا في الشاوي خود منجلك تايا قوشتي تايا قوشتك تاغزة سر براوة خويني بيوة يواتا بخاويني نشور دراوة جوان جوان دوایی لانجامی کلانه و سیری سری نکه که سیر که سر سر سر سر وسطه او بریتی لخطوطی دم و اتا هیل هیلی سوری خوین دایی که عیشه فرمی امان خوارد تیگشتی امش بلگه لسر اوی که او شه و کمیه نابیتا بلگه لسر حرام بونی بلام خوین به تواوتی بلای خوینی که رجا و وکو چون نانه خوی خوین بخوی او حرامه تیگشتن برا کنم باشه أفرمي وأما الخمر أي عرق زانين عرق عرق قماني يعني حرامة طلعت آية أجر عرق برفوشاك كوت بيسا بيزنية أفرمي فالأرجح طهارته راي راجح وياك باكا مع القطع بتحريمه لقال أويك هيج قمان مانيك عرق خويتيا حرامة باش أفرمي قال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الرجس بلغي صحيح بلغي صحيحة أفرمي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وتعارقوا قماروا بتكانوا أزلام أنصاب أزلام بتكانوا أوش تعني كتيرو بشكي بيكن بولو منتشن داري كان هنا ليك كان نسي بيك ليك كان نسي ميك افعل لا تفعل شان ذلك يعني أنا أختنا وش ذي كوا ليش كانوا نسي يفعل ليش كانوا نسي لا تفعل باش أنت دارك يعني رأوا شان كام درت شوية وياك أقول افعل بوياك هارك يعني كر قال لا تفعل بوياك هارك يعني كر يعني شو كوا الشومة أقول لا تفعل بوياك باش برا كانم أفرمي ريجس بيسا باش برسيار آية ما يصير قمار بقول منكث قمار أكابة بارة آية بارة بيسا نخر باشا أنصاب وأزلام واتبتو أوش تعني كشتيب تيرو بشكي بيكري بيسا نخير خمري شو كوانوايا بيزنيا بلام هر كام لو كارانا همي حرامة استي بيشتن هر كام لو كارانا حرامة خوشويستان بونمونا عرق خواردي حرامة قمار كردن حرامة بت پرستن حرامة وهروها تيرو بشكردنش يعني صيب أويش حرامة باشا أفرمي والرجس هنا أوشتيك في سليرة داتيا النجس المعنوي للحقيقي بريتيا لبيسيكي واتعي معنوي نك بيسيكي حسي حقيقي واتا اگر پاره قماری پیکرا ایتر بلی او پاره پیسن ما اگر بدستاو اگر گرده بدستاو دبی دزمیش بگریتاو او دستو او شتی بریتاو تو بیشوی شتی واکز ایلی؟ تل نایلی تاعت او جروکو اوان وایا افرمی لأن لفظ ریجس لبر اوی در برینی ریجس خبر عن الخمر وما عطف عليها در باری عرق او شتانی کبدوی خوایا هاتوا هاتوا او شتانی بدوی خمرا هاتون لآیت کدا أو حكمش بهم يعنى بخيك وهو لا يوصف بالنجاسة الحسية قطعا واتا عرق أويشي كبدو عرقاتوا بتايبة عرق وهو لا يوصف بالنجاسة واتا وصفناك لبويك بيسا الحسية قطعا واتا بيسيكي هسبيك راو وكو چون تو دز اي لشتيكا و آوا هستي في بكري بلي آم بيسا كواتا لو بومان در اكوه كعارق بيگومان حرام خواردني بلام اگر بر پوشاكت اگر بر لاشت اگر بر شويني نوجد اگر بر مالد اگر بر هرشتي كتو بكاري اهيني بكوه خودي عارقك بيزنية بلكو حرامة. قال تعالى في سورة الحج بسورة حجة أخوة فردقارة فرمي فاجتنبوا الرجس من الأوثان واتا لبتكان دور كونه فاجتنبوا الرجس من الأوثان فالأوثان رجس معنوي لا تنجس من مسها رجسك معنوية أو كسيك دستي تيوايا بو بيزنابي سير جامع البيان للطبريبك. وأما المذي فالأرجح نجاسته أي مذيتشيا قول الراجح وايك بيسا مذي خوشويستاني من أجر كسبير بكاته ولا الشهوات لآفرته للشهوات بيركاته لذوق تامو تيجيك كبيبيني سير أكا آوه لذكري ديت داري آبو آوه دلين مذي أم آوه بيسا وكمانين يتدفقي لقل عبواته بتكان بيت داري نا يواش يواش ديت داري أو فرقكي لقل مذي وايا فرقكي تريشي أويا بقدر أو خستنية بلكو لو رونترا او جيوازيكي تري مذي لقل ماني باشا بيسا اوا وهو ما خرج من الذكر عند الملاعبة لكاتي ياري كردنا لقل افرتابون ونكسي خيزاني هي دزوازيكا او اوا دي تدري للاشي. للحديث الذي اخرجه البخاري لبلو فرموديك بخاري روايتي كردوا عن علي رضي الله عنه قال لعلي ورزاي خواهي فرورد قال لبك فرميتي كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. في شوام عن علي أفرمي من فيها يبوم زور زور مذيم هبو واتزوقيك لراد بدل مهبو مذيم زور بو فرمان ببيعك كفرسيار بك على فيغمر صلى الله عليه وسلم لبر أويك تي فيغمر صلى الله عليه وسلم جني من بو واتخمر من أهد بسم الله فيغمر صلى الله عليه وسلم فرسيار بك لبر أويك تي خوي جني منه من يشفي من ببيعك أوام بو فرمان ببيعك في فرسيار بك باشا أفرمي فرسيارك ببيعك فيغمر صلى الله عليه وسلم فرموي ذكرت بشو ودزنيش بقرأ لیره دعوتی نگی دزنیش بگیرو پاشان بسیار ذکرت بشه او کاته دوباره دزنیش که تلاشی توا تیگش تی برای خوشویست کنم یعنی ذکرت بشه پاشان دزنیش حل بگیره او معناکی بشه و یه صحیحه بارک الله فیکم. و اما الودی فنجیسون ای ودیتیا اویش نجیسا و هو ما خرج بعد البول بریتیا لو آوی کل دوای میس کردن دیت داری و کتالا بکری که رونی دریش کلا زور جاره و رو ادا پیوتری پاشمیس بيوتري باشميت كميزك توابه يك خطي دريجي زوروني باريق لذكر ديت دري ابا وعلن ودي او او فيسا باشا افرمي ودليله الاجماع اجماع علماء لسر ويك فيسا اجماعش بلغي قرآن السنة باشا اجماع باش قال النووي في المجموع لمجموعة كتابك معلومة ومعروفة في شوام النووي رحمه الله فرمي أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي أمة إجماع يعني هي لسر بيسيتي مذي ودي هولي يا باسي مذي شي بوكر دين خاف هذا اشتباته. وأما المشرك فالأرجح طهارته درباري مشرك راي راجح وياك فاك مشرك واتا اگر مشرك يتوقي لقل كردي خراب تي دس بشري بلي دس بريك وتوا اوانيا بلكو مشركك فاك لا شيء بلام نجيسك معنوية واتا عقيدي بيسا وهروها بيرو بوچوني بيسا بوشي ويا إنما المشركون نجس مشرككان بيسن بيسيك معنوي والنجس هنا في سيتي آل رداك الآية كاهاتوا النجس المعنوي للحقيقي نجيسي معنويا نك حقيقي وتبلين عين مشركك بيسا وانيا لأن الله تعالى أحل طعامهم خايف الردقار آي خواردني مشركي حلال لك دو بو إما دي بدل زيان دي عبتي لين دي بدل زيان دي إباش أقر شتي خوي بيس بي أو شكل لهنير بيسا خواهی گورش حلالی کردو بو من هر بو آیتانه ازانیم که مشرک خوی بو خوی پیس نیا افرمی و ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعله و قوله ما يفید عدم نجاست ذواتهم هر بفعل قولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واتا بوتو کردوی خوی ثابت بو و جیگیر بو و که سلماندویتی که خودی مشرک کان پیز نیم فأکل فی آنیتهم وشرب منها وتوضأ فيها أفرمي لقابي أوانا خواردني خواردوا لأكد في زبونها شون خواردني تيا خوارد وشرب منها وتوضأ فيها وهروها آوشي تيا خواردوا تو دزنوشي شي تيا قرتوا وشرب منها وتآوي لي خواردوا لآن يكيانا قابا كانيان وتوضأ فيها دزنوشي شي تيا قرتوا ها دزنوشي تيا قرتوا قلت الأصح أمر بالتوضؤ منها أصح وايك بوتري دزنيجي فرماني كردوك دزنيجي ليه بجيلي واتل آنيه مشركين وأنزلهم في مسجده زورجا استقبال مشركين كردو هر لمزقوتا كيفي غمر صلى الله عليه وسلم بستراوك وكوچون كابرا مزقا كربلن سجل او بينن بيكن بستراوة اگر مشركي لشوينك دانيش بلن توزي او بينن بيكن بو شوينيه وشن كم شوينه فيسا اشتوانه بسلاوة كواتا بفعلي بيغمر صلى الله عليه وسلم وبقولي بيغمر صلى الله عليه وسلم ثابت بوا كمشرك عينك نجيس نية بلك نجيس يكي معنويينك حقيقي سيري فتح القدير الشوكاني بك رحمه الله ديبيني. وأما نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح بلان بيسيتي خواردني أو آجلاني يعني قوشتي أو آجلاني كبيسن كامانا كغوشت يا ناخري لدواي او سرد ابرين او انا فنجس وات او اجلاني كغوشت يا ناخري اگر سربران غوشتك يان بيسا افرمي فنجس بيسا لحديث سلمة ابن الاكوع سلمي كري اكوع رضي الله عنه قال لما امسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر اوقدوا نيرانا كثيره سردي قتيم حديث ابن افرمي لأيواري او روجي كخواي فروردقار خيبري بو مسلمانان فتح كرت واتعازاد بو بويان لأيواري او روجي كفتح خيبر كرا او قدو نيرانا كثيرا اقريك الزور كرايوا للايان صحابة كانوا بوينان خون باش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار ام اقريتيا على أي شيء توقدون بوس ششتي أما أقرتان كردوتوا أما أقرأكان هوا قالوا على لحم صحابة كان فرميان بو غوشت فاتا بو غوشت ليبنين قال على أي لحم فرمي بو چه غوشتك قالوا على لحم الحمر الإنسية بولي ناني قوشت كر كري إنسي قالوا على لحم حمر الإنسية فقال في غمص صلى الله عليه وسلم فرموي أهرقوها واكسروها بيرجن وقافكانش بشكينن وثمن زلكانش بشكينن فقال رجل في آية فرموي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو نهرقها ونغسلها يان بيرجن وقافكان بشوين وثل بياتيش كاندن بشوين فقال أو ذاك فرميان أوه واتا بيرجنو منزلكان بشون وفي لفظ فقال اغسلو فرمي بشون ها امريكيكا بشون واتا سلمان ديكا قوشتكتيا بيسا وهو حديث صحيح اخرجه احمد والبخاري ومسلم اي سلمانك او قوشتا بيسا ولحديث انس قال لبر حديثك انس كفرمي اصبنا من لحم الحمور يعني يوم خيبر واتا فرمي قوشتي كرمان دسكوت واتل الروجي خيبرا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بانج بيجي بيغمري خاصة سلام بانجي كردين باشا إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر خواو بيغمري خاصة صلى الله عليه وسلم قدغتا لأكن لقوشتي كر فإنها رجس أو نجس شنك بيسا وهو حديث صحيح أو إيش حديثك؟ صحيح أخرجه أحمد إمام أحمد روايتي كردوة والبخاري ومسلم هذان الحديثان يدلان على نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل أو دفر مدية بلغي لسر بيسيتي قوشتي أو أجلانيك قوشتي الناخري باش وإن ذبح أقر سريج ببري وأتقر سريج ببري هار بيسا لأن الأمر بكسر الآنية أولا لبر أوي فرمان كردني في غمر صلى الله عليه وسلم بش كاندني منجل كان يكم جار قاب كان يكم جار ثم الغسل ثانيا باش عن شوردني بفرماني دوم ثم قوله فإنها رجس أو نجس ثالثا باش عن فرمي أول رجس نجسة لقول سيهميا يدل على النجاسة بل غير سربيسيتي ولكن الحديثين نص في الحمر الإنسية وقياس في غيرها مما لا يؤكل بجامع عدم الأكل شيخ محمد صبحي حسن حلاق فرمي ولكن الحديثين بلان أودو فرمودي كباتمان كرت نص في الحمر الإنسية دقل باري جويدريجي مالي أو جويدريجي كمروف بكاري أهيني بوهل سوراندني كارو باركان جياني روجاني وقياس في غيرها كردني بپيوانه بو غيري خوي واتشتي تر قياس كيلا سرأما مما لا يؤكل لو آجلانيك قوشتيان ناخره بجامع عدم الأكل بكوبندي نخواردني قوشتيانا واتل ليردا محمد صبحي حسن حلاق أمقسيك دكات أمقسي نقل كردو ولا بيشوا شوكاني خويا ولنيل الأوطار جزئيات صفحي دو صدونا ودو حوت أمقسي يقسي بيشوا شوكانيا واتا أقر بجواري أمقسي بي أوا دان دانيد بوشتيك بيشتر فرموي ولحم خنزير واتا لحم خنزير كيش بر أمقسي أكوي چونك أويش قوشتي ناخره كواتا مادم قوشتي ناخره كواتا بيسا بلان ايمالا بيشا اشارت من بوكرت وهروها الشي خوشي اويوت كالبيا باسي كر فرمي ولحم خنزيرين لخوارا ووتي واتلا تعليق رقم حفدوتي لا دليل على نجاسة الخنزير بل الدليل على تحريم اكله يعني او بلغانية لسر بلغانية لسر بيسيتي خنزير واتا خنزير عينكي بيس بي بلكو بلغل سر تحريمي خواردنيتي كواتا آل رداك محمد صبحي حسن حلاق أمقصي نقل أكا والله أعلم لردا أقر بيتو باوري بمها بيت أوا قصكي بيشوي خوي هل أوشيني تاو قوشتي خنزيريش واتا برازيش هرب حرام أبي وكهمو حرام و بيسيشا قسما لسر حراميتيكين يا حراميتيكي قطعية بلا قسما لسر بيسيتيكيتي آي اگر گوشتي خنزير واتا خنزير يك خويلت با آي بيسا قسما لسر اويا لبيدا پیشتر باتي كد وتي بلغانية لسر بيسيتي خنزير بلكو بلغية لسر حراميتي گوشتكي كشي ليرا دعم قصيك نقل أكعال ولكن الحديثين نص في الحمول الإنسية وقياس في غيرها مما لا يكل بجامع عدم الأكل أجر وابخو خنزير جوشتين آخر دكواتا بيسا بلام الله أعلم لم قصي دا نظرها يا خوايف الوردقارش باشتر أزانيت. قلت انظر باب النجاسات في كتابنا سيري باب نجاسات بك لكتابك خومانا محمد صبح حسن حلاق حفظه الله دفرمه إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة كتابك يزور باشا بنابي إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة جزء طهاركي إذا أردت التفصيل أقل بها الله نسلا وراسي كروا إذا أردت التفصيل والرد على من خالف ما اعتمدناه والله ولي التوفيق واتلو يزور بفراوان تباس كروا فرمي اگر زياتر ادب دريجي امباس بزاني ورد اهل السنه والجماعه على سر اواني كفي شوان مان اكن لويك ايما بيرو بوچوني خمان دربري ولا سر اماني كرابور بزاني سيري او كتابه بك ارشاد الامه الى فقه الكتاب والسنه وفيما عدا ذلك خلافون دعاءه في شوامان شوكاني رحمه الله فرمي والاصل الطهاره وبنرتو أصل لشتكان دا بريتيا لطهارت وتطاك خابينيتي فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح هيتشتيناتواني لفاكيتي داريكاب وبيسيتي مقر أوشتا بلغيكي صحيح وصريح به بمرجك لم يعارضه ما يساوي دجي نوستيتوا شتيك وكو خويوابي او يقدم علي يان بيش بخري بسر ناقلة صحيحة كجدا اگر امدو حالتها تبيشي او هموشتكان لسر طهارة خويان اميننا وو هيت شتيك ناتو عني داري بكا لطهاريتي بو نجاست ابما بيشوامان شوكاني كوتاي اهيني بوشتاني كبيسن وتتيت سر فصلكي تازة كفصل دوهما باسي تطهير النجاسات أكاد بالي رابز ببارك الله فيكم داوال أخوي في الردقارة كم لمني شلئي وش خوش به وهداية من بدات توفيق من بدات داوال أخوي كم لبناهية مودايك وباوكم ووسطان من خوش به بإذن الله تبارك وتعالى لدرس عندما نادينا سر تطهير النجاسات سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.